بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا متن من أعظم وأجل ما صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل هو أجل ما صنفه. وهذا الكتاب قال عنه أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في حاشية كتاب التوحيد: لا يوجد له نظير في الوجود، يعني في بابه. وهذا متن مختصر جامع لجميع أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية، وذكر في آخره الأسماء والصفات. وجرده رحمه الله من أقواله هو، بل من تجرده من أقواله أنه لم يضع مقدمة له، بل بدأه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسار في كتابه هذا العظيم على نمط البخاري رحمه الله في الاستنباط من الآيات والأحاديث، بل أحيانا يبوب بالآيات، ولم يضع فيه كلاما من تلقاء نفسه، فلم يقل من أوله ولا إلى آخره قلت، وإنما اقتصر فيه على الكتاب والسنة، وأحيانا يسيرة يذكر أقوالا لأئمة السلف كتقي الدين رحمه الله وابن القيم والبغوي ومن هم من التابعين كقتادة وغيره. وهذا كتاب التوحيد شامل لجل مسائل كتاب الألوهية، فإذا قيل ما موضوعه، يعني ماذا حوى كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله، حوى ما دعت إليه الرسل من توحيد الألوهية وما تضمنه من الأسماء والصفات وما يناقض التوحيد بذكر الشرك الأكبر بما يخرج الإنسان من الملة، أو يناقض التوحيد الواجب، أو يقدح فيه من البدع، أو تؤثر فيه وتنقص ثوابه من المعاصي. وما ذكره من مسائل هي في الشبهات، ولم يذكر الشهوات، والمقصود بالشبهات مما هو في العقيدة، ولم يذكر شيئا من الشهوات كتحريم الزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك، وإنما اقتصر فيه على شبهات العقيدة. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، في أوله الباء استعانة وبركة، أي أؤلف هذا الكتاب متبركا باسمه العظيم ومستعينا به، والله عالم الأعلام لا يطلق إلا عليه سبحانه، وهو ومعناه المتأله إليه حبا وتعظيما. والرحمن اسم قائم بالذات لله عز وجل، والرحيم أثر ذلك الاسم، لذلك قال ابن عباس: اسمان رقيقان، يعني عظيمان واسعان، أحدهما أوسع من الآخر. والرحمن أوسع من الرحيم، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن عامة لجميع الخلق. وأوسع صفاته سبحانه هي الرحمة كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: إن رحمتي سبقت غضبي. ثم بعد ذلك قال: كتاب التوحيد، كتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، يعني هذه أبواب مشتملة على الآيات والأحاديث في التوحيد، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو توحيد الربوبية وإليه ترجع أقسام التوحيد، فهو الأصل، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا مانع من زيادة تقسيم التوحيد إذا ظهرت طائفة أو فرقة للرد عليها، كما قال ابن القيم رحمه الله في الرد على النصارى لما جعلوا لله الولد وأنه ثالث ثلاثة، قال: توحيد الذات، يعني لا مربوبة ولا معبودة إلا واحد سبحانه. وكذا لو ظهر أهل البدع نقول هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة، وهكذا. وهذه الأقسام الثلاثة استقرأها السلف رحمه الله مما جاءت به النصوص. ومعنى توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، يعني كل فعل لله عز وجل نضيفه إليه ولا ننسبه لغيره، مثل الإحياء والإماتة والمرض والعافية والرزق وهكذا، وإنزال المطر، فكما قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. فكل فعل لله نثبت أنه له هو، وهذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لم ينازع فيه أحد البتة، بل حتى فرعون أقر به في قرارة نفسه، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأحيانا يشرك بالله، أي فرعون، كما قال سبحانه: ويذرك وآلهتك، فله آلهة باطنة فيه. فتوحيد الربوبية لم يجحده أحد، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، وكما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى أن قال: أمن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون، يعني الجميع الخلق مقرون بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لا يكفي لدخول الجنة، بل يجب أن يكون معه صحة توحيد الألوهية مع الأسماء والصفات. فهذا انتهى توحيد الربوبية، وهذا هو أصل التوحيد. والانقسام الناس ما بين مشرك وملحد في أسماء الله وصفاته جعل السلف رحمهم الله قسمين اثنين، لإثبات ما أنكروه وللرد عليهم، فجعل توحيد الألوهية وجاءت بذلك النصوص، وجعل توحيد الأسماء والصفات وجاءت به النصوص. ومعنى توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، يعني كل فعل صادر عن عبادة منك تفردها لله، لا تجعل مع الله أحدا، لا وثنا يعبد، ولا صنما، ولا ضريحا، ولا رياء، ولا سمعة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، وهو الذي انتشر في الأرض من عصر نوح عليه السلام، وهو الذي حذر الله عز وجل منه في كتابه كثيرا، وقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بالشرك، ولا تفسدوا بالشرك بعد إصلاحها، يعني بعد أن كانت على التوحيد. ولما خلق الله عز وجل آدم بقي الناس على التوحيد 10 قرون، يعني 1000 سنة وهم على التوحيد. ثم ظهر أقوام من قوم نوح صوروا أصناما لصالحيهم ليتذكروا عباداتهم إذا ضعفوا عن عبادة، وهذا من استدراج الشيطان البعيد لبني آدم ليوقعه، فقال إذا ثقلتم عن عبادة انظروا إلى صور أولئك لتتقووا على العبادة، ففعلوا. ثم لما درس العلم أتى أقوام من بعدهم قالوا ما وضع آباؤنا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها والعياذ بالله. فأرسل الله الرسل، قال سبحانه كان الناس أمة واحدة يعني التوحيد، فاختلفوا ما بين مسلم وكافر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن وحد الله ومنذر لمن استمر على الشرك بسبب تلك التصاوير. ومن عهد نوح وأهل الشرك يتكاثرون وأهل التوحيد يقلون حتى يأتي حتى تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني الأصل الكثرة في عدم الإيمان. وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان حول الكعبة 360 صنما يعبدونهم من دون الله، فبعث هذا النبي العظيم للبشارة والنذارة من ذلك الذنب العظيم الذي لا أعظم منه على وجه الأرض، وهو من أسباب عقوبات الأمم لما وقعوا فيه، كما قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه بسبب الشرك، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني بالشرك والعياذ بالله. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لا يدعو إلى أي أمر سواه البتة، ولا يحذر إلا من ضده فقط. وليضع المسلم مثالا، مثلا لو أن المعلم لما أتى الطلاب إلى المدرسة كل معلم من أول المدرسة إلى آخر من أول زمن الدراسة إلى آخرها كلهم يقولون إياكم أن تقربوا تلك الغرفة ففيها كهرباء شديدة، وكل مدرس يدخل إذا ألقى درسه قال انتبهوا من تلك الغرفة وهكذا. كيف تتصور في الأذهان؟ ألا يتصور خطورة تلك الغرفة وعدم القرب منها؟ لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يحذر من الشرك، احذروا الشرك ويدعو إلى التوحيد، لذلك قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال عز وجل قم فأنذر يعني عن الشرك، وثيابك فطهر الرجز فاهجر يعني ابتعد عن الأصنام، وادعوا إلى دين الله عز وجل. فإذا قيل أليس الشرك قد اندرس وزال بموت أبي جهل وأضرابه من أهل الشرك أم هو باق؟ نقول لا، الشرك باق. والدليل إذا نظرت يمنة ويسرة في الأرض وجدت أمما تعبد الأصنام، فثلة من شرق الأرض تعبد بوذا والعياذ بالله وتعظم هذا الصنم، فعبادة الأصنام موجودة. ومنهم من يعبد الأضرحة موجود، والقبور والأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس وموجود في بعض دول الشرق يعبدون الشمس عند ظهورها وعند غروبها يسجدون لها، ومنهم من يعبد تربة الأضرحة وهكذا. فإذا وإن تلونت أنواع الشرك إلا أن ذنبها واحد والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد، فإذا قرأت المصحف فتحته ما يأتيك قيم الصلاة ولا آتوا الزكاة أول شيء. أول أمر في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية 22 من سورة البقرة. وأول نهي النهي عن ضده، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر فيه وأول دعوة الرسل فيه والنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته وهو يحذر منه ويدعو إليه، ألا يدل هذا على أمر عظيم؟ لا شك. فإذا قيل لماذا اهتمت الرسل بهذا الأمر وتدعو إليه وكل نبي يأتي ويدعو إليه، كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، نقول كل رسول يأتي إليه، لأن الرسل رحمة للأمة، لكل أمة رحمة، لكل رحمة لأممهم، فيدعون إليه لأن من لم يحقق ذلك الأمر يحرم من الجنة، والرسل فيهم رحمة لا يريدون أن تكون أممهم محرومة من الجنة، ولأن من لم يحقق ذلك الأمر ليس يدخل في النار وإنما يخلد في النار والعياذ بالله، كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأولئك الأفذاذ من الرسل قلوبهم مليئة بالرحمة، تتفطر قلوبهم أن ينظروا أفراد أممهم وهم يمشون على الأرض والشيطان قد لبس عليهم ذلك الفعل ويكونون من أصحاب ويكونون من مخلدين في النار، لذلك يدعون إلى هذا الأمر الكبير. ولأن والرسل تدعو لهذا الأمر لأن العبد وإن عمل ما عمل من أعمال وإن كانت مثل الجبال فهي مردودة عليه، لأن لم يحقق ذلك الأمر، بل إن الله هدد الرسل فإنهم إن وقعوا في ذلك الأمر فسوف تحبط جميع أعمالهم، وحاشاهم ذلك. لكن حتى الرسل لو فعلوا ذلك معناه احذروا أنتم أيها أتباع الرسل من الوقوع فيه. قال عز وجل ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت وهم من أشركوا ليحبطن عملك وعملهم وأنت وإياهم ولتكونن من الخاسرين، حتى وهم رسل. فإذا سمع الأمم ذلك الخطاب الفظيع انتبهوا، فإذا كانوا قدوتنا قد هددوا بذلك فما الظن بنا الذين ليس لنا جاه عند الله عز وجل ونحن أقل من الرسل. والرسل دعوا وأبدوا فيه وأعادوا لأن من لم يحقق ذلك الأمر ووقع في الشرك والعياذ بالله فهو يصبح ويمسي مغضوب عليهم، فهو يصبح ويمسي وهو مغضوب عليهم من رب العالمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يخلقهم ويرزقهم وينسبون ذلك لغيري ويخلقهم ويرزقهم ويعبدون معي غيري. فهذا هو توحيد الألوهية. ولأن توحيد الألوهية كالمرآة الصافية، أي شيء يؤثر فيها يأتي الشيطان بشبهاته ليقدح في تعلق البشر بالله عز وجل فيضع لهم شبهات فيه. فمن تلك الشبهات يقولون أن دعاء الأموات لا يضر وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه هي شبهة المشركين السابقين. يعني كان كفار قريش يقولون يا هبل أو يا لات يا عزة ادعي لنا ربك أن ينزل علينا المطر. فقال نحن ما دعوناه وإنما طلبنا من هذه من باب الزلفة وكذا من باب الشفاعة. ومنهم يقول من الشفاعة اشفعوا لنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومشرك اليوم نبذوا شبهة الزلفة والشفاعة وطلبوا مباشرة من غير الله أن ينفعهم أو يضرهم. فمنهم من يستغيث بصاحب القبر، ومنهم من يذهب للصنم يطلب منه أن يشفيه وأن يعافيه وهكذا والعياذ بالله. فطمسوا شرك الألوهية ووقعوا في الإلحاد والعياذ بالله، فأصبح شركهم اليوم أعظم من شرك الأولين والعياذ بالله. هذا النوع الثاني توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. وهذا التوحيد الشيطان يلقي شباكه فيه على جميع الخلق، حتى إن الصالحين يتوجه الشيطان إليهم بإلقاء الشبه ليفسد عليهم العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين عمله لما يرى من نظر الرجل إليه، فدل على أن هذا الشرك قد يقع فيه حتى الصالحون من عباد الله. يقوم الرجل فكان المصلي يقع فيه، فما ظنك بغير المصلي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبيكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، فهو أعظم من الدجال. وبما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، فدل على أن الشرك أشد على الصالحين من المسيح الدجال. فالشيطان يلقي سواده على العامة به، ويلقيه على العباد به ليفسد فيما يرى عباداتهم، ولا ينجو إلا من نجاه الله عز وجل. والشيطان قسم وأكد بأنه سوف يضل جميع الناس بهذا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولم يستثني إلا الخلص من عباد الله، وهو الذي تعلق قلبه به سبحانه، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فمن كان عمله خالصا لوجهك ما استطيع عليه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته، يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله في كتابه، وأثبات ما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فكل اسم من أسماء الله نثبته ولا نحرفه، وكل صفة من صفات الله نثبتها ولا نفوضها ولا نؤولها ولا نلحد فيها ولا نعطلها، بل نثبتها كما أرادها الله عز وجل، مثل النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهذه صفة من صفات الله، نثبت ذلك ولا نحرفه ولا نمثله ولا نعطل تلك الصفة، بل نثبتها كما جاءت. وكذلك صفة اليدين لله عز وجل، وصفة العينين، وصفة الكلام، وهكذا من صفات الله عز وجل. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وكلها هذه الأقسام الثلاثة تعود إلى توحيد الربوبية. فإذا علمت أن الله هو الخالق الرازق المدبر، استلزم من ذلك ألا تفرد أي عبادة من أنواع عبادة إلا له، ويستلزم من ذلك بأن ذلك المعبود كامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومما يقوي الإيمان في القلب مدارسة العقيدة باستمرار، والاطلاع على كلام أهل العلم وقراءة النصوص فيها. وقد يسر أهل العلم ذلك فوضعوا مصنفات خاصة بالعقيدة والتوحيد، ومن ذلك كتاب التوحيد الذي هو من أشمل ما صنف إن لم يكن أشمل ما صنف في توحيد الألوهية، فلا تجد كتابا منفردا في بيان توحيد الألوهية والتحذير من ضده مثل كتاب التوحيد هذا للشيخ رحمه الله. نعم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما ذكر كتاب التوحيد قال: أنا أذكر لك النصوص في أن الواجب هو توحيد الله عز وجل، لذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني قال كتاب التوحيد: الحكمة من أن الله خلقك من أجل التوحيد، ما خلقك لا لتأكل ولا لترزق، ما خلقك من أجل أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تمرح ولا أن تنام، خلقك من أجل تحقق التوحيد. فإذا خلقك من أجل هذا الأمر يجب عليك الاهتمام والقيام بهذا الأمر أيما قيام، وكل أمر وكل لفظ في كتاب الله بلفظ العبادة. قال ابن عباس: فالمراد بها التوحيد، فقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ونقول: الحكمة من خلق الجن والإنس، ولا يقال المصلحة من خلق الجن والإنس، لأن لو قلنا المصلحة من خلق الجن والإنس يظن أن الله عز وجل له مصلحة في عبادتك له، لا، الله غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباد الكفر، إنما يقال الحكمة. نعم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فإذا كانت جميع الأمم بعث إليها الرسل من أجل هذا التوحيد دل على أهمية التوحيد، لذلك قال: ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة رسولا، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كل أمة بلسان قومها، كل أمة يبعث الله إليها رجلا بلسانها ليحذر ويبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني إفراد الله بالعبادة والكفر بما سوى ضد ذلك من الطواغيت والآلهة وغير ذلك. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى أي وأمر ووصى. بماذا؟ أول أمر: ألا تعبدوا إلا إياه. فلو كنت في مكان وأول ما تدخل هذا المكان يقولون لك: اجلس في ذاك المكان وابتعد عن ذاك المكان، فإن ذاك المكان فيه حيوانات مثلا مفترسة، ما يقولون لك أي أمر آخر، لا، اجلس هنا ولا تجلس هناك. فأول أوامر الله عز وجل من في العبادات جميعا هو التوحيد والتحذير من ضده، فدل على أهميته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم بعد ذلك بقية الشرائع: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، لأن الصدقات لا تقبل إذا لم يكن أصل الدين موجود وصحيح وسليم، وكذا الجار وثوابه لا يثاب على الإحسان إليه وأصل الدين فاسد. فالمراد الأساس، أصلح الأساس ثم ينبني بعد ذلك ما فوقه من الفروع. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، يعني الله عز وجل، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا شيئا بالدين إحسانا، يعني قل يا محمد أقبلوا أيها الناس أتلو عليكم وأبين لكم ما الذي حرمه الله عز وجل عليكم. فقال ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا. فأول تحذير لا تشرك بالله شيئا، فهذا يدل على أهمية عدم الشرك. فإذا قيل كيف أوحد الله عز وجل وما الذي يعينني على توحيد الله وما الذي يصرفني عن الشرك، أول أمرنا الدعاء، لأن الهداية منحة من الله وحده، فعل السبب يتخلف فيها كثيرا. الهداية بيده كما قال عز وجل يهدي من يشاء، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بل إن الرسل مسلوب منهم ذلك وبقية الخلق من باب أولى. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، حتى الذي تحبه ما تستطيع تهديه فضلا عن من تبغضه. وفعل السبب قد يتخلف فيها كثيرا، فما يبقى إلا الالتجاء إلى الله. فهذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر رمق من حياته ما يضره لو قال لا إله إلا الله، وما الذي يلقنه الشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مرضه، في مرض أبي طالب، وما عنده قومه فقط، ليس عنده سوى رجلان اثنان من أهل السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بعند الله، يعني يقول يا رب هذا مات على التوحيد فأبى أن يقولها. ويزور غلام يهودي صغير عليه الصلاة والسلام يقول له أسلم، فيقول فينظر الغلام لأبيه كما في صحيح البخاري ويقول الأب أطع أبا القاسم، فيسلم ذلك الغلام. الأب يأمر ابنه بالإسلام هو ما يسلم، وهذا يهودي ويسلم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلم. فالأسباب فيها تتخلف، والله عز وجل هو العليم والحكيم والعظيم الذي يختار من يشاء من عباده لأهل الجنة، ويختار من يشاء من عباده ليكون من أهل النار والعياذ بالله. لذلك الإلحاح كثيرا على الله عز وجل بالدعاء بأن يجعله من عباده الموحدين، وأن يصرف عنه الشرك والفتن. ثم الإكثار من مطالعة كتب العقيدة مثل هذا الكتاب، ومثل الواسطية، ومثل كشف الشبهات، ومثل قراءة في فتح المجيد أو حاشية كتاب التوحيد وهكذا. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. نعم. أول أمر للأمة واعبدوا الله، وأول نهي ولا تشركوا بالله شيئا. ثم أتت بعدها بقية الأوامر والنواهي والشرائع، واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى. فالله عز وجل يخاطبك كثيرا بأعظم أمر، وأعظم عبادة الله يحبها منك هو إخلاص الدين وإصلاح التوحيد في قلبك له. وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. وأعظم عمل صالح تتوسل فيه إلى الله عز وجل ليفرج كرباتك هو بالتوحيد. فمثلا تقول يا رب إن كنت تعلم أن توحيدي خالصا لوجهك الكريم ففرج عني تلك الكربة، لأنها للتوحيد أحب العمل إلى الله سبحانه. وما أحب الله من أحب من المؤمنين إلا لتوحيدهم، وما كره من كره من الكفار إلا لشركهم، فقال إنه لا يحب الكافرين، وقال عن المؤمنين من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. بالتوحيد، ما في نسب ولا مال ولا جاه، وإنما بالتوحيد. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال وقال ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالوا إلى آخره. يعني ابن مسعود يقول إذا أردت أن تعلم ما هي الوصية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليها بخاتمه الذي مكتوب فيه محمد رسول الله فاقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فما هو أول أمر وصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو التوحيد. وأعظم نهي وأول نهي الشرك. قال ابن كثير وهذه الآيات العشر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام في الثلاثة من سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا واتبعوا السبل. قال كل رسول بعث يوصي أمته بها وهو أمر وأول أمر يوصيهم به قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبوالدين إحسان. وبعض أهل العلم يقف قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا أحذركم وأوصيكم لا تشركوا بالله شيئا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. نعم. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يركب الحمار بل ويردف معه خلفه من الصحابة من صغارهم ومن كبارهم عليه الصلاة والسلام. فقال له أتدري يا معاذ ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم كل فرصة كل حين ليعلم أمر الدين حتى لو كان على حمار وهو على حمار وخلفه الغلام. أتدري ما حق الله العباد؟ ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم أيضا بالصبيان وشباب الصحابة كما يهتم بكبارهم فيغرس في نفوسهم العقيدة وهم صغار أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويعطيهم أسئلة وإن كانت قد يظن أنها أنهم لا يفهمونها لكن حتى ولو لم يفهمونها كما فعل معاذ قال الله ورسوله أعلم لكن يعلمهم. فما يقول الله عقله صغير ما يفهم شيئا في التوحيد لا نعلمه. ولما أتت في صحيح مسلم إليه جارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. جارية صغيرة بنت ما تعرف شيئا ومع ذلك قالت لما قال أين الله قالت في السماء دل على أنها قد علمت التوحيد من قبل ولا قالت ما أعرف وهي بنت ليس غلاما يخرج أو شابا بنت في بيتها. فدل على أن أهلها يعلمونها التوحيد. ولو طرحت هذا السؤال في مجلس أين الله قد تتخلف هذه الإجابة عن كثير من الحاضرين وبنت صغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ذلك الجواب. فدل على حرص الصحابة على تعليم حتى صبيانهم التوحيد. أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني ما هو الواجب على العباد ليؤدوا حقهم لله؟ وما حق الله؟ يعني ما الذي تفضل الله به على عباده إحسانا منه وفضلا وعطاء؟ هذا حق أحقه الله على نفسه وليس ملزما من قبل العباد لكن تفضلا. وما حق الله العباد؟ قال أن يعبدوه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني من حق الله عليك ما تشرك به شيئا. الله الذي خلقك ورزقك وآواك ونصرك وصرف عنك شر الأعداء وفرج كربك ويسر همك هو الواجب عليه من حقه أن تعبده وحده. نعم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق الله العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدل على أهمية التوحيد وأن من لم يشرك بالله شيئا الله ما يعذبه. فإذا قيل ألا نوحد ونقتصر عليه ولا نعمل بقية الأعمال، نقول لا، هذا مذهب الإرجاء، وإنما لنحافظ على توحيدنا من القدح والنقص فيه نكثر من الأعمال الصالحة ليستنير القلب بالإيمان، ولهذا الأعمال الظاهرة بالجوارح جعلت لإصلاح القلب، والله عز وجل اشترط العمل فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من عمل وعملوا الصالحات، ولهذا الأعمال القلبية أهم من الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة إنما شرعت لإصلاح القلب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنصلح هذا القلب بالصلاة وبالتسبيح وبقراءة القرآن وهكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فنصفي القلب، فإذا كان القلب صافيا من الشرك وفيه التوحيد القوي الخالص الله وعد أنه ما يعذب صاحبه سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، فدل على أهمية التوحيد وأنه ينجي من النار وصاحبه لا يدخل النار، ووعده سبحانه بجنات النعيم. نعم. قلت يا رسول الله أهلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. أفلا أبشر الناس يعني أقولهم الذي يوحد يدخل الجنة والله ما يعذبه؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، قد يفهمون هذا الحديث على غير ما هو مقصود منه، فمقصود منه أن القلب إذا كان فيه توحيد وسالم من الشرك وأتى ببقية شرائع الدين فإنه من أهل الجنة ولا يعذب بالنار. نعم. والموحد لو عمل كبائر الذنوب تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. فإذا قيل إذا كان مآل الموحد وهذا بالإجماع إلى الجنة، فلماذا أبتعد عن صغار المعاصي وكبائرها وأفعل الواجبات وأنا أشهد بأن الله واحد ولا أشرك به شيئا؟ نقول إذا استطعت أن تضع نفسك في تنور من نار مدة أسبوع ثم بعدها تتنعم بقصر فافعل، فستقول لا ما أريد ولا دقيقة أصلا. نقول إذن ابتعد عن النار. يعني لو قال لك شخص إذا فعلت هذا الأمر أنا أعطيك 10,000 ريال، إذا خدمتني أعطيك 10,000 ريال، وإذا قصرت في العمل في عمل الظهر فسوف أغمسك في النار وعذبك مدة نصف ساعة، وجزائك 1,000 ريال أعطيك لك بيت أمامك. وقيل لشخص آخر لنفس هذا الأمر إذا لم تقصر في عمل الظهر لسوف أوكلك إليه مات ما أعذبك، أدخلك وأعطيك البيت الذي تريده. فنقول من هو الفائز العظيم المنعم؟ لا شك الثاني، لأنه ما عصى ما أمر به. فكذلك الموحد إذا عمل الذنوب يخشى عليه أنه يغمس في النار، والنار كما قال عز وجل وصفها بأنها حامية، وما أدراك ما هي، نار حامية. فمن يقدر على الغمس في النار حتى نقول ارجع للجنة؟ هذا إذا سلم عملك من الشرك من الرياء والسمعة وغير ذلك، أو من المحبطات للعمل من العجب به أو من السيئات الكثيرة التي قد تؤثر عليه، أو من النفاق وخصال النفاق. ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى من الباب الأول هنا الذي سماه كتاب التوحيد. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هل يوجد في زمننا هذا معتزلة أو جهمية؟ نعم يوجد معتزلة، من ينكر من يثبت الأسماء وينكر الصفات ويتحدثون ويتكلمون،